الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، الحلقات الأخيرة لهذا البرنامج في شهر رمضان أحببت أن أبدأ فيها للتشويق، للتفكير سويا شيئا يخص رسم المصحف، أسئلة في القرآن في رسم المصحف. ولعل الباري بحكمته وفضله علينا يمن علينا أن نواصل الرحلة بعد رمضان في هذا البيان، أسئلة في رسم المصحف. تصادفك كلمات في القرآن تجد أن الكلمة الواحدة ترسم في سياقين مختلفين، في آيات متباينة مختلفة برسم مختلف. القواعد سعوا، القواعد بعد الواو تجد الألف، وبعد الواو في آية أخرى لا تجد الألف وتجد ألف صغيرة تشير إليها. سعوا تجد الألف بعد واو الجماعة، وفي آية أخرى لا تجد هذه الألف. وما أنت بهادٍ تجد الياء ثم تحذف، إلى آخر ذلك من هذه الأمور. بطبيعة الحال يعني امتن الله علي في اجتماع أفاض علينا به أستاذنا الدكتور سامي هلال عميد كلية القرآن الكريم، وجلست استمعت إلى أقطاب وعلماء الكلية في هذه المسألة. وبطبيعة الحال بتنقسم آراء القدماء والمحدثين إلى قسمين، قسم يقول هذه عادة في الكتاب، وقسم آخر يقول لا، كتابة المصحف جعلت ركنا من أركان القراءة، القراءة الصحيحة المقبولة لها ثلاث أركان. إيه هما؟ إنما الرواية الصحيحة السند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيه كمان؟ موافقة العربية، يعني قواعد النحو والعربية بوجه من الوجوه، وموافقة رسم المصحف. ده يعني رسم المصحف ركن من أركان القراءة. فالرأي الثاني يقول لا، الرسم مقصود، هذا الاختلاف وهذا التباين في الكلمات مقصودة. وكان حصل حوار لما كان أستاذنا الدكتور عبد العظيم المطعني عليه سحائب الرحمة، عليه سحائب الرحمة، هذا الفارس الذي رحل عنا وكان يعني فارسا يدافع عن الإسلام والقرآن، عليه سحائب الرحمة، كان بيتكلم في رسم المصحف في البرنامج مع الأستاذ أحمد عبد الظاهر جزاهم الله خير. جاء أستاذنا الدكتور كمال بشر، وأنا كنت قريب الصلة به، قريب الود معه، فقال لي يا داود ايه الكلام ده؟ دي عادة الكتابة عند العرب القدماء. وحصل حوار ما بين الدكتور عبد العظيم المطعني وبين الدكتور بشر، وأنا دخلت في هذه المسألة فتوفرت لها بالبحث. بعد ما رجعت من أسبانيا في مؤتمر، وكنت ذكرت أستاذنا الدكتور بشر في محاضرة أسلم بعدها ثلاثة بفيض من الله الكريم، فقال لي تعالى يا محمد سمعني انت قلت ايه. فرحت له وقلت له البحث الخاص بالقراءات القرآنية أستاذنا وبرسم المصحف أنا عايز أقوله لك. فقلت له، قال لي الدكتور عبد العظيم الله يرحمه وأنا بيني وبين القبر شبر يا محمد، اسمعوا، بيني وبين القبر شبر، أنا بقول دلوقتي موافق على رأي الدكتور عبد العظيم المطعني. انتهى إلى ذلك. وينبغي أن نأخذ الناس بنهاياتهم حيث النضوج العلمي والاقتراب من الموضوع، وهذا إجلال لقدرهم. طب اللي اتفق عليه الدكتور كمال بشر واللي اتفق عليه في نهاية عمره والدكتور عبد العظيم المطعني، وأنا سليل هذه المدرسة ومتبع لها على قواعد العلم وبتمام اليقين العلمي، كان السبب إيه؟ كان السبب آية في القرآن الكريم. أما بقول لأستاذنا الدكتور بشر طب انظر أنت بتقول دي عادة كتابية، طب ده في آية واحدة، مش المسألة بعيدة في آيات أخرى. وألقي ما في يمينك، ربنا بيخاطب سيدنا موسى في مسألة السحر والصحرة، تلقف ما صنعوا. خلي بالك بقى لو تفتح المصحف معايا، إنما صنعوا كيد ساحر. أبص لكلمة ساحر كده هتجد سين ألف صغيرة كده وحاء وراء، ولا يفلح. شوف بنكمل نفس الآية، ولا يفلح الساحر. شوف كلمة الساحر هنا ألف لام سين ألف ظهرة واضحة، أثبت الألف هنا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يبقى ساحر والساحر كلمتان ها في آية واحدة. اختلف الراس لماذا؟ قال لي حكمة. قال لي إيه اللي لقيته؟ قلت له مش أنا اللي لقيت ده، أنا فتشت ولقيت الحس اللغوي المرهف عند القدماء، عند أهل الولاية، عند سلف الأمة. قال لي بيقولوا إيه يا محمد؟ قلت له ساحر التي حذف منها الألف ساحر وألف صغيرة تشار إليها، ده ساحر بعينه معين محدد شخص معروف يشير إليه القرآن. أما قول ولا يفلح الساحر، دي القاعدة العامة اللي بيقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. فحب القرآن يفرق ما بين الساحر في عموم معناه وبين الساحر المقصود اللي كان قاعد في مجلس فرعون اللي عمل التعويذة ديت والتخييل ده، ففرق بينهما القرآن على عادته. ويا أستاذنا لذلك نشأ علم اسمه علم الرسم، وعلم للقرآن اسمه علم الضبط. علم الرسم بيختص بإيه؟ بيختص كيف يرسم الحرف وكيف ترسم الحركة، وعلم الضبط إزاي بقى تتحط الحركة عليه. يعني مثلا لما تقول محمد رسول الله، رسول قول شكلها، تقول عليها فتحة، لا في ضبط القرآن يبقى شدة وفتحة. ليه؟ لأن الضبط يراعي المسألة الصوتية، ما فيه من غنة، ما فيه من إضغام، ما فيه ضبط مختلف عن الحاجة دي. لذلك رسم القرآن جعلوه على هذا النحو، إنما هو ركن من أركان القراءة. ولذلك انتهى الحبيب الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني، وده وفاء لهم، والعلم يعني خيره وبركته في نسبته، الجملة والله هي من توفيق الله وكأنها من إملاء الملائكة. شوف يقول إيه، رسم المصحف توفيق كاد أن يصل إلى حد التوقيف. توفيق من ربنا كاد أن يصل إلى حد التوقيف، يعني إيه؟ يعني تبقى ربنا جابه كده والنبي قال لهم ارسموه كده. يبقى اللي عايز أنتهي منه إيه؟ إن المسألة دي عيدوا يا جماعة بحسكم، تأمنوا هذا كلام الباري، ووفق الله من قاموا بكتابة الوحي إلى ذلك، ومن جاءوا بعدهم خدمة للقرآن، إنهم بحسهم اللغوي المرهف يفرقوا بين الكلمات اللي لها رسم واحد لكن لها دلالات مختلفة لأمن اللبس. سبحان من هذا كلامه وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا من ينيب، وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعتبروا يا أولي الأبصار، سبحان من هذا كلامه. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.